يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وفي قوله سبق علمه، سبق علمه به فيه الرد على القدرية الأولى الذين ينكرون علم الباري بأعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد وجودها منهم. قال القرطبي هذه الفئة الأولى قديمة الذين قالوا انقرضوا لا وجود لهم، الذين كفروا السلف وكفروا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا هذه الفئة التي كفرها ابن عمر زالت. إذن زال ماذا؟ ها زال الأثر لابن عمر الذي يستدل به على أي شيء، حينما يبقى فيه إشكال قلنا باقي، الصواب أنه باقي. فحكم ابن عمر بالكفر عليهم لكونهم أنكروا مرتبة من مراتب القدر وهي العلم. حينئذ نحتاج إلى نص، إلى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو عرض عليه من أنكر الكتابة أو المشيئة أو عموم الخلق أنه لا يكفرهم، حتى نقول ابن عمر خص ماذا؟ خص من أنكر العلم. قل لا، ابن عمر هنا كفرهم بناء على أنهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان بالقدر، لا على أنهم أنكروا العلم فقط. لماذا؟ لأنه سيأتيك من ينكر مثلا الكتابة فتستدل بأثر ابن عمر، يأتيك من ينكر عموم المشيئة فتستدل بأثر ابن عمر، يأتيك من ينكر عموم الخلق عنيد تستدل بأثر ابن عمر. هذا هو الحق وهذا الذي يدل عليه تأصيل المسألة. وأما الاستدلال به فقط فيما ينكر العلم هذا ليس بصوابه، إلا إذا أثبت أن ابن عمر أفتى في مسألة أخرى تتعلق بالكتابة أو المشيئة أو الخلق بغير ما أفتى به في من أنكر العلم، وحينئذ نقول ابن عمر فرق بين المسألتين فلزم حينئذ أن نتبع صحابي وليس له مخالف. أما إذا لم ينقل فنبقى الأصل على ظاهره والله أعلم. قال القرطبي وهؤلاء قد انقرضوا تهوا، يعني لا وجود لهم، الذين ينكرون ماذا؟ العلم مطلقا. هؤلاء قد انقرضوا، والفرقة الأخرى الموجودة اليوم مطبقة على أن الله يعلم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم. هذه طامة، هذه لا فرق بين الأولى والثانية. أولئك قالوا لا يعلم إلا بعد أن تقع. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا هم يخلقون. إذن أثبتوا، لو أثبت المشرك خالقا مع الله واحد فقط ما حكمه؟ هذا مشرك ليس بمسلم. كيف لو أثبت بعدد الذر؟ لأن كل إنسان صار خالقا، هذا خالق وهذا خالق ما لا نهاية مليارات، هذا كفره أظهر من كفره بجهل. لكن السلف اختلفوا فيهم، نبقى على أن المسألة خلافية، والصحيح والله أعلم أنهم كفار، لا فرق بين الأولى وبين الثاني. من أنكر العلم أو أنكر عموم المشيئة أو ادعى أو زعم أن العبد يخلق فعلهم وأن الله تعالى لا يعلم بفعل العبد إلا بعد أن يخلقه، قل هذا لا شك في كفره، هذا مصادم للنصوص الصريحة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا من المسائل الظاهرة التي تقوم الحجة بماذا؟ بمجرد قراءة الكتابة قرآن يعني، فلا سيما إذا تعلق به أهل العلم ويعتقدون مثل هذه المسائل وأدركوا بلغهم القرآن وقرأوا وفسروا وعلموا هذه النصوص الكلية العامة، ثم يأتي يقول العبد يخلق فعله. قال رحمه الله تعالى وإنما خالفوا السلف في قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، فهم الذين خلقوا ماذا؟ خلقوا أفعالهم، إذن أثبتوا خالقين، وإذا أثبت خالقا مع الله عز وجل حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا، وهو مذهب باطل أيضا، إلا أنه أخف من الأول لكفر أصحاب الأول. يعني التفرقة موجودة عند أهل العلم، معنى أن الفرقة الأولى القدرية الأولى الذين ينكرون العلم أجمع السلف على كفرهم، وأما هؤلاء الذين أقروا بالعلم لكن نازعوا في عموم المشيئة وعموم الخلق فيهم قولان للسلف، فيهم قولان للسلف، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، هذا له دليله وهذا له دليله، والحق والله أعلم أنهم كفار، يعني لا فرق بين الأولى وبين الثانية. الدليل أننا كفرنا الأولى لكون كفرهم تكذيبا للنص، هكذا علل ابن تيمية وغيرهم. حينئذ نقول لما الله بكل شيء عليم، هذا عموم وإذا قال بأنه لا يعلم أفعال العباد كفرناه لكونه كذب النص، وإذا جاء عند قوله تعالى الله خالق كل شيء فاستثنى نفسه قلنا لا يكفر، هذا لا لا لا يصح، هذا لا يستقيم، لابد أن نسوي بين أمرين، وإلا حصل تعارض. ما الجواب؟ وليس عندنا جواب، وإنما الجواب عند بعضهم أن من السلف من لم يكفرون، هذا لا ليس بدليل شرعي، الدليل الشرعي يكون بدليل كتاب السنة، أما كونه وجد في عهد السلف ولم يكفروهم ووجد علماء إلى آخره، نحن لا نتكلم في التنزيل، نتكلم في المسألة هل يعذر أو لا يعذر، هذه مسألة أخرى، ليس كل من حينئذ وقع في هذا يكون كافر، لا، لما نتكلم عن أصل المسألة، أما التنزيل هذه مسألة أخرى، نحن لا نفرق بين التنزيل وكذا فيما يتعلق بالشرك الأكبر وما يتعلق بالأمور التي لا تحتاج إلى تحقيق شروط في موانع، لكن مثل هذه المسائل التي كثير من السلف لا يكفرون حينئذ لابد من التفصيل.